إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في سورة آل عمران من كتاب تفسير الإمام السعدي تيسير الكريم الرحمن بتفسير الكلام المنان. وسورة آل عمران كسائر القرآن الكريم من أعظم السور، وكل القرآن عظيم، التي ورد في فضلها بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة. من نكتفي بذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحب. كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال العلماء: البطلة أي السحرة. هذا بعض ما ورد في فضلها، وهناك أحاديث أخرى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينطبق عليه هذا الحديث الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: افتتحها الله تبارك وتعالى قال: نزل صدر هذه السورة إلى 84 آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول في الدين الحق، دين الإسلام، كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم. وافتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته، وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه، فكل معبود سواه فهو باطل، والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية. فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها، كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام. والقيوم أي الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد. فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم تدبيرا للأجسام وللقلوب والأرواح. ومن قيامه سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هو أجل الكتب وأعظمها، المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه، فما أخبر به صدق وما حكم به فهو العدل، وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه، مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة فهو المزكي لها، فما شهد له فهو المقبول، وما رده فهو المردود، وهو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون، وهي شاهدة له بالصدق. فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به، فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. ثم قال الله تعالى: وأنزل التوراة أي على موسى، والإنجيل أي على عيسى من قبل إنزال القرآن هدى للناس. قال الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم، أي أنزل الله القرآن والتوراة والإنجيل هدى للناس من الضلال، فمن قبل هدى الله فهو المهتدي، فمن قبل هدى الله فهو المهتدي، ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله. وقوله تعالى: وأنزل الفرقان، أي الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد والمطالب، وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته. فلهذا قال سبحانه: إن الذين كفروا بآيات الله، أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل، لهم عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يدرك وصفه. والله عزيز أي قوي لا يعجزه شيء ذو انتقام ممن عصاه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وهذا فيه تقرير إحاطة علمه سبحانه بالمعلومات كلها، جليها وخفيها، ظاهرها وباطنها، ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين ولا ينالها علمهم، وهو تعالى يدبرها بألطف تدبير ويقدرها بكل تقدير. فلهذا قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من كامل الخلق وناقصه، وحسن وقبيح، وذكر وأنثى. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعجنها وإبطال إلهية ما سواه، وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وتضمنت أيضا إثبات حياته سبحانه الكاملة وقيوميته التامة، المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم، وإثبات الشرائع الكبار، وأنها رحمة وهداية للناس، وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره، وعقوبة من لم يهتدي بها، وتقرير سعة علم الباري جل وعلا ونفوذ مشيئته وحكمته. بين المصنف رحمه الله تعالى ما تضمنته هذه الآيات الكريمة في أول سورة آل عمران. السورة بدأت بالحروف المقطعة المعروفة: ألف لام ميم، ألف لام، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الحروف تقدم لنا أنها جيء بها لبيان أن هذا القرآن الذي كذبتموه يا أيها الكفار فإنه مكون من هذه الحروف التي تعرفونها وأنتم الفصحاء، فهذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بسورة أو سور أو عشر سور من مثله، بل ولا بآية من مثله، فإنه مكون من هذه الحروف. هذا من أفضل ما قيل في تفسير هذه الحروف المقطعة، أو يقول كما نقول كما قال بعض السلف: الله أعلم بمراده بها. لكنها لا شك أنها ذكرت لحكمة بارغة عظيمة، ولعل منها من بينها هذا المعنى الذي ذكرته. ثم بعد ذلك بين تفرده جل وعلا باستحقاق الألوهية، الله لا إله إلا هو، فهو وحده لا شريك له المستحق للإفراد بتوحيد الألوهية، إذ أنه هو المتفرد بالألوهية التي من استحقها استحق الألوهية. فالله تبارك وتعالى المتفضل على عباده بالنعم والخلق وما إلى ذلك والخيرات، هو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له دون سواه، ولا يستحقها أحد غيره سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما بين تفرده بالألوهية سبحانه وتعالى المبنية على تفرده بالربوبية بين بعض الأسماء والصفات، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذان اسمان لله سبحانه وتعالى. فالحي هو متضمن، فاسم الحي متضمن لصفة الحياة الكاملة التي لا ابتداء لها ولا انتهاء، الأزلية الأبدية. ثم إن هذا الحي لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال من القدرة والعلم والسمع والبصر والرضا والغضب والرحمة والحكمة وما إلى ذلك من صفات العلا التي تضمنتها أسماؤه سبحانه وتعالى، إذ أن الحي الكامل لا بد أن يتصف بصفات الكمال ويتصف بنعوت الجلال. ولذلك فإننا نرى أولئك الذين ينكرون بعض الصفات ويؤولون بعضها يقرون بهذه الصفات لا لكونها جاءت في القرآن والسنة كما هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية، ولكن لكون الحي لا بد أن يكون متضمنا للقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر، وكل حي سميع بصير لا بد أن يكون متكلما، وهذا ما يسمونه بدليل العقل، بينما هذه الصفات وغيرها من الصفات دل عليهما أو دل عليها السمع والعقل معا، فليس بصحيح أن العقل وحده انفرد بإثبات هذه الصفات السبع التي أثبتوها، وهي صفة الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وإنما دلت عليها الأدلة العظيمة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة كما دل عليها العقل كذلك، إذ أن النص الصحيح أو الصريح لا يعارض العقل الصريح المتجرد من الأهواء وأدران الفلسفة وأوضار المنطق، فإن تلك العقول المتلوثة لا تفقه القرآن والسنة ولا تفهم ذلك، بل تعتمد على العقل المجرد، فما أثبته عقولهم القاصرة وآراءهم الفاسدة أثبتوه، وما يدعون أن عقولهم نفوه حتى ولو دل القرآن والسنة عليه. فسبحان الله، أنا أرى والعياذ بالله هذا منتهى الغباء، منتهى الغباء تماما، أن يعدل المرء عن الأدلة الشرعية. فالحياة قال تعالى الحي القيوم، والعلم قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والقدرة قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، والإرادة قال الله تعالى فعال لما يريد، والسمع قال والسمع البصر قال تعالى إن الله سميع بصير، والكلام قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كيف تتركون هذه الآيات أيها المغفلون العظيمة الواضحة واضحة الدلالة والمعنى، كيف تتركونها مع وضوحها وتتكلفون هذا التكلف؟ لأن الفعل الحادث دل على الإرادة، والإرادة دلت على الحياة، والحياة دلت على القدرة، والقدرة دلت. طيب يا عبد الله، لماذا عندنا مثل عامي يعني أذكره، يقول سئل جحا وهو يعني معناه صحيح، قيل له أين أذناك يا جحا، أين أذناك يا جحا، فترك الأذن القريبة التي هي جهة يمينه وقال هنا، وتجاوز الأذن القريبة وكلف نفسه بأن رفع يده حتى وصل إلى الأذن الإيش البعيدة. وهذا مثال صحيح ينطبق على هؤلاء. النصوص القريبة من القرآن والسنة دلت على صفات الرب سبحانه وتعالى وتتفق مع العقول السليمة التي لم تتلوث، ثم نترك هذه النصوص ونقول العقل دل على ذلك، ثم نأتي بسفسطة وفلسفة ما أنزل الله بها من سلطان؟ والله هذا شيء عجيب. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني كيف الآن الله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأنت تقول فقط العقل هو دل على الحياة؟ أين أي كيف تصرف هذه الآية؟ كيف تعدل عنها وتبتعد عنها وتتعلق بما هو أوهى من خيط العنكبوت؟ نعم العقل دل على ذلك، لكن قبل العقل السمع والنصوص من القرآن والسنة، والعقل مع السمع كالفرع مع ماذا؟ مع الأصل. هم يعكسون ذلك، يقولون النقل مع العقل كالفرع مع ماذا؟ مع الأصل، كالنقل كالفرع مع الأصل، بدعوى أن العقل يقيني ودلالة السمع ماذا؟ ظنية، والعياذ بالله. بالعكس هذا يقين الثبوت، يقين ماذا؟ يقين الدلالة، يقين الثبوت النصوص الشرعية التي دلت على الأسماء والصفات يقينة الثبوت، هي القرآن الكريم حتى هم لا ينكرون ذلك أنها يقينة الثبوت، لكنهم يزعمون أنها ظنية ماذا؟ ظنية الدلالة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيا أيها الأشاعرة والماتريدية، أنتم أقرب الناس إلى أهل السنة، فاتقوا الله عز وجل، وأنتم مسلمون فاتقوا الله عز وجل في الاعتماد على الكتاب والسنة في إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم هو القائم بذاته الغني عمن سواه، وهو الذي يقيم غيره، القائم بذاته المقيم لغيره، القائم بذاته المقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم بين أنه تفضل علينا بإنزال الكتاب العظيم، نزل عليك الكتاب بالحق، المقصود هنا القرآن. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل عليك الكتاب بالحق، فالله عز وجل هو الذي أنزل الكتاب، وقوله أنزل الكتاب دليل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإنه أنزله من أعلى عليين، لأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، عال على جميع خلقه، فوق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. فإذن هو الذي نزل القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والإنزال لا يكون إلا من أين؟ من أعلى إلى أسفل، فدل ذلك على إثبات صفة العلو لله عز وجل، فالله عز وجل له صفة العلو ذاتا وقدرا وقهرا. نزل عليك الكتاب بالحق من قبل هدى للناس، وأنزل نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من ماذا؟ وأنزل التوراة مصدقا لما بين يديه من الكتب ليش؟ السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فالقرآن مصدق لها، مهيمن عليها، ناسخ لها، إلا ما كان متفقا معها مع القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. التوراة الكتاب الذي أنزل على موسى، الإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى عليهما السلام. ثم قال هدى للناس، هذا التعليل أو يعود على الجميع، أي إن إنزال القرآن وإنزال التوراة وإنزال الإنجيل ما حكمه، ما شأنه؟ أنه هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، القول الفصل، الحجج القاطعة التي دلت عليها هذه الكتب السماوية، تلك الحجج العظيمة القاطعة الساطعة الواضحة التي تدمغ الباطل فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من قبل هدى للناس وأنزل التوراة، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، يعني الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة. وأنزل الفرقان ثم قال إن الذين، ولذلك ذكر العلماء هنا أن صدر سورة آل عمران إلى ما فوق الثمانين كله رد على ماذا؟ من؟ على النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله وأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال إن الذين كفروا بآيات الله من النصارى، كما أن سورة البقرة نزل أولها في الرد على من؟ على اليهود، في الرد على اليهود، وكلا الطائفتين من أهل الكتاب قد انحرفوا عن سواء السبيل، وحرفوا وبدلوا وغيروا، وغيروا التوراة والإنجيل وحرفوهما، ومع كثرة تحريفهما فقد بقي الكثير يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك ما يدل على البشارة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني قال وأنزل من إن الذين كفروا بآيات الله من اليهود والنصارى، لكن هنا الموصوفون هنا هم النصارى، الموصوفون هم النصارى لأنهم كفروا بالله بقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وبقولهم إن عيسى والمسيح أو المسيح ابن الله، وبقولهم إن الله يعني إن الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك، ونحو ذلك من أقوالهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. إن الذين كفروا بآيات الله ما عقوبتهم؟ لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. لهم عذاب شديد عند الله عذاب لا يعدله عذاب. ويكفي أن العذاب في النار التي يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، وكل زمام يمسك به 70,000 ملك، وهي تتغيظ وتقول هل من مزيد، وتطلب أصحابها إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فهي تزيد وتستقبل وتتلظى وتتلمظ تطلب المزيد، حتى إذا ما يعني صار يحطم بعضها بعضا فيجعل الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي يكفيني يكفيني، مع أنها قد امتلأت من قبل. والله عزيز ذو انتقام، عزيز قوي صاحب القوة والعظمة والجبروت سبحانه وتعالى، ليس لا تعدل لا تقارن قوته أو قوة أحد بقوته سبحانه، فهو القوي العظيم ذو القوة العظمى القوي الذي لا يقهر ولا يضام ولا يرام ولا يبارى ولا يجارى سبحانه وتعالى، ولا يشبه أحد به لا من قريب ولا من بعيد، لا في قوته ولا في قدرته ولا في أسمائه وصفاته كلها سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله عزيز ذو انتقام من أعدائه الكفار والعصاة، فهو ينتقم منهم ويجازيهم بحسب عملهم. ثم بين سبحانه وتعالى عظمة علمه وسعة علمه سبحانه وتعالى، فقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل علمه أزلي أبدي لا ينتهي ولا يقف عند حد، كما قال تبارك وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، كما قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه شيء خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يستوي عنده علم القريب مع علم البعيد سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعني لا يتصور أن هناك أخفى من السر، ومع ذلك قال يعلم السر وأخفى، فعلينا أن نوقن بذلك وأن نذعن ونسلم بأنه تبارك وتعالى على بكل شيء عليم، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم بين أن من علمه ومن عظمة علمه خلقه ما في الأرحام، خلقه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم ابتداء من كونكم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو الله العظام لحما ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومن إلى غير ذلك من أطوار خلق بني آدم كما جاء ذلك في حديث الصادق المصدوق عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يخلق الله العظام فيكسو العظام لحما ثم يرسل الملك يعني بعد أن يبلغ 4 أشهر فيؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا هو الحديث المشهور بحديث ماذا؟ حديث الصادق المصدوق. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث الصادق المصدوق، لكن هذا اشتهر لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق. الصادق المصدوق سبحان صلوات الله وسلامه عليه يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو، أكد في نهاية الآيات تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية، إذ أنه هو العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو رب العزة، فهو سبحانه وتعالى متصف بالعزة والقوة كما أنه متصف بالحكمة العظيمة، فلا يضع الأشياء إلا حيث يجب أن توضع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم إن المصنف رحمه الله لخص في نهاية الشرح بعض فوائد هذه الآيات الكريمة. فأولا بين أن هذه الآيات تقرير إلهية الله يعني وتعينه، بيان تحقيق العبودية والألوهية، فالله تبارك وتعالى هو الإله الحق الذي لا يعبد أحد سواه. ثم بين بعد ذلك تفضله علينا بإنزال القرآن العظيم كما تفضل على من قبلنا بإنزال التوراة والإنجيل. ثم إنه تبارك وتعالى هو الذي فرق بين الحق والباطل فأنزل الحجج الواضحة القاطعة والبراهين الساطعة ليخرجنا بها من الظلمات إلى النور. ثم بين سبحانه وتعالى أنه العالم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقبل ذلك بين أنه الذي ينتقم من المجرمين ومن العصاة ومن من يخالف أمره تبارك وتعالى. ثم ختم ذلك بأنه صاحب الحكمة والعزة سبحانه وتعالى. لأن الآية اللي بعدها تتطلب وقفات مع التأويل. نعم. فضل أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. أسئلة بمعنى يقولون أتينا إلى المدينة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لغرض الزيارة، ما هو العمل الذي يجب علينا فعله؟ هذا غير الحجاج. نعم. الزوار. هذا كما بيناه بالأمس حفظكم الله من أن أحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلخص في 7 نقاط. الأمر الأول أن حكم الزيارة مستحب وليس بواجب. والأمر الثاني أن الغرض من الزيارة أصلا هي الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي، يعني ينبغي أن يكون قصدك عندما تأتي إلى المدينة للعبادة هي الصلاة في ماذا؟ في المسجد النبوي. ثم تأتي المزارات الأخرى تبعا على ما سنفصله إن شاء الله. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وثالثا أنه يجب أن نعلم علم يقين أنه لا ارتباط بين الزيارة والحج ولا بين الزيارة والعمرة. فإن قال لنا قائل: أليس هناك حديث يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ قلنا: هذا حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله علم الحديث واضح ومنقح. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، محمد بن سيرين، يعني علم الحديث، يقول: إن هذا العلم دين، فاعرفوا عن من تأخذون دينكم. والأمر الرابع أنه ليس للزيارة يوم معين في السنة ولا شهر معين، بل ذلك مشروع في كل وقت. والأمر الخامس: إذا علمنا أن الغرض من الزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي، فما هي المساجد التي يعني تشرع زيارتها والصلاة فيها في المدينة النبوية؟ كم مسجد؟ كثير، أعني المساجد التي لها فضل خاص. كثير؟ لا والله ليس بكثير، كثر الله لنا ولك الخير. هما مسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أن المساجد الأخرى لا يصلى فيها، لكن أقول المساجد التي تخص بماذا؟ بفضل معين. المساجد التي تخص بفضل معين مسجدان في المدينة النبوية: الأول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والثاني هو مسجد قباء، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، لكن هي لا تغني عن العمرة. يعني لا يقول الشخص: أنا زرت مسجد قباء وصليت فيه فخلاص تسقط عن العمرة. لا، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قل هو الله أحد تعدل ماذا؟ ثلث القرآن. فهل معنى ذلك أنها تغني عن كل القرآن؟ لا، ليس المراد هذا، وإن المراد الأجر والفضل الذي أعده الله لمن يقرأ هذه السورة. فكذلك هنا بالنسبة لمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كأجر عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول مسجد أسس على التقوى، على خلاف بين العلماء هل ذلك يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد قباء، والواقع أن كليهما قد أسس على التقوى، فلا تعارض إن شاء الله تبارك وتعالى. فهنا يعني لا يوجد. أما المساجد الأخرى التي الناس يتعبون أنفسهم في تتبعها، بعضها مسجد بالفعل لقائم ويصلي فيه الناس، والبعض فيها خرافة ليس بمسجد، وإنما ظن البعض أنه مسجد وهو ليس بمسجد. فما يسمى بالمساجد السبعة هذه ليست يعني موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح أنه صلى فيها، ولا يثبت شيء من ذلك، فتتبعها بدعة من البدع. ما يسمى بمسجد القبلتين هذا اسمه مسجد بني سلمة رضي الله عنهم من الأنصار، فاسمه القديم مسجد بني سلمة، ولم يسمى بمسجد القبلتين إلا بعد نحو 7 قرون أو 8 قرون من بعد السمهودي رحمه الله وغيره من يكتبون في التاريخ، والتاريخ تجمع ما هب ودب كما تعلمون، فيكتبون ما هب ودب من الصحيح وغير الصحيح. ولذلك فإن تحويل القبلة لم يحصل في هذا المسجد، هو حصل في كل مكان، لكن تحويل القبلة أثناء الصلاة إنما حصل في مسجد قباء، هم الذين تحولوا أثناء الصلاة عندما جاءهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة قد أمر الله بأن تكون إلى الكعبة، فتحولوا أثناء الصلاة. هذا حصل في مسجد قباء فقط، ولذلك كان قديما يرسمون قبلة في الشمال فيأتي بعض الجهال فيصلون ركعتين إلى الشمال وركعتين إلى الجنوب والعياذ بالله. وهذا يعني في منتهى البدع والغباء. والحمد لله أن هذه المعالم أزيلت وبقيت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسجد قديم صحيح لكنه لم يكن مسجدا يخص بزيارة مخصوصة، واسمه مسجد بني سلمة. أما يعني بقية المساجد فلا نشغل أنفسنا بتتبعها. الأمر ليش السادس والسابع؟ الأمر السادس يعني إذا جئنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا في المسجد، فما هي الأماكن التي تزار وما طريقة الزيارة؟ أولا وثانيا الصلاة في المسجدين، المسجد النبوي ومسجد قباء. ومسجد قباء تكفيك مرة واحدة، واقضي بقية وقتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة به خير من ألف صلاة فيما سواه. ثانيا المزارات الأخرى، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وطريقة ذلك أن تقف وتسلم فقط وتنصرف، لا تدعو عند المقابر ولا تحاول المكث الطويل عندها. قل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. ثم تنصرف، لا تقف طويلا عند القبور ولا تتمسح بالشبابيك. أمس جاءنا سؤال قال يعني حكم التمسح بهذه الشبابيك الفاضلة، وقلت لكم بالأمس أن هذه الشبابيك جعلت حماية للحجرة النبوية ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح التبرك بها ولا التمسح بها، بل التمسح بها خرافة من الخرافات، بل هي بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد، ولا يلزمك الصلاة في المسجد إلا إذا قدر أنك صادفت أحد الصلوات الإيش المفروضة كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو نحو ذلك، فتصلي مع الجماعة في المسجد لا لكونه مسجد الشهداء، وإنما لكونك قد صادفت قدرا ماذا المسجد في الصلاة في هذا الوقت. أما أن تخصه بركعتين أو أكثر أو أقل فهذا لا يصح أبدا، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. إذن المزارات في المدينة النبوية: أولا الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، ثانيا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أبي بكر وعمر، والسلام على شهداء البقيع، والسلام على المسلمين في البقيع، والسلام على شهداء أحد. ولكن لا نأخذ من التراب ولا نعكف عند المقابر. ونبه على مسألة هنا، وهي أن بعض الناس هنا إذا أراد أن يصلي حتى في الفرائض يحاول أن يتوجه إلى القبر، ولو أن يشق الصفوف حتى يقف في مكان يجعله مستقبلا لماذا؟ للقبر. من فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، من فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، لا تصح صلاته. أما إذا كان ذلك قدرا بحكم الصفوف ولم يتعمد ذلك فصلاته صحيحة. فانتبه يا عبد الله إلى هذه المسألة. الأمر السابع والأخير ما يتردد عليه كثير من الناس من بعض المزارات المشبوهة المبتدعة، كالذهاب إلى بعض الأغوار والآبار والبساتين وبعض الأماكن، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان، وليست آثارا نبوية كما يدعي البعض، بل هي خرافات بدعية ولا يمكن أن تكون آثارا نبوية. مثل ما يسمى بئر الخاتم وبئر الأريس بئر عثمان. طيب لنفرض أن الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم سقط في هذا الخاتم، نأتي ونرمي خواتمنا فيها؟ هل هذا له دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله؟ وبئر عثمان كسائر الآبار، وبئر الأريس كسائر الآبار وقد اندثرت، وبئر بضاعة بئر كانت ترمى بها فيها خرق الحيض والنفساء والنتن من الكلاب والجيف، والآن دخلت في عمارة المسجد النبوي لا ليس لها وجود. تتبع هذه الغيران كما تجدونه في بعض الكتيبات المشبوهة التي لا تستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة، وإنما إلى آراء مخرفين وخرافيين ابتدعوها من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الكتب الكتيبات اضربوا بها عرض الحائط، وعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، ولا تشتغلوا بهذه الخرافات والبدع فتشغلكم عن دين الله وتشغلكم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى في مكة، حتى في مكة تتبع ما يسمى بغار حراء أو غار ثور، نعم الرسول أنزل عليه في غار حراء، لكن هل أمرنا بأن نتعبد في غار حراء؟ لا والله. هل أمرنا أن نتعبد في غار ثور؟ هل أمرنا أن نتعبد في مسقط رأسه ومكان ولادته؟ هذا كله دجل، كل هذه الخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نشتغل بما ينفعنا عند الله، وأن نشتغل بالسنة لأنه طريق الجنة، واحذر مما يخالف ذلك يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله مما يتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور السبعة لابد أن تتنبه لها لمن جاء ليزور ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأخذ من التراب والأخذ من الأماكن من الحجارة هذا دجل. فإن زعم زاعم أن هذا التراب والحجارة والتمور أنها تنفع وتضر فهذا شرك بالله عز وجل، وإن زعم التبرك فأقل ما يقال فيه إنه شرك أصغر أو بدعة وخرافة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنجتهد فيما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى، ولنبتعد عن هذه الخرافات والخزعبلات التي يشتغل بها كثير من الناس، بل يقدمونها ربما على الصلاة في المسجد النبوي، وهو الغرض الذي جئنا الذي نأتي إلى المدينة من أجله. نعم تفضل. يقول السائل الكريم: لا يخفى عليكم أن هذا زمن الفتن، ما الواجب ما يفعله المؤمن في هذا الزمن؟ لا شك أن الفتن كثيرة، فتن الشهوات وفتن الشبهات، والواجب على المسلم أن يجتهد في لزوم الكتاب والسنة، وأن يفهم منهج السلف الصالح، وأن يبتعد عن مواطن الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن. والفتن تشمل أمرين: فتنة الشهوات من الإلحاد والمجون والغناء والرقص والتمثيليات والمسرحيات والانسلاخ من الدين وما إلى ذلك، حتى ما يسميه بعض الخرافيين والجهلة بالتمثيليات الإيش الإسلامية. حاشا لله أن يكون هناك تمثيل في الإسلام. ومعنى التمثيليات الإسلامية أنه يجوز لك أن تكذب في دين الله عز وجل، مثل ما يسمونه بفيلم عمر بن الخطاب، فيأتي بعض الفجرة يمثلون عمر ويمثلون عثمان ويمثلون أبا بكر ويمثلون وفاجرات يمثلن عائشة وحفصة وخديجة أمهات المؤمنين ونسيبة بنت كعب وأم عمارة ونحو ذلك من ما يسمى بالتمثيل الإسلامي. أنا سمعت أحد أدعياء العلم من رؤساء بعض الأحزاب الفاسدة باسم الإسلام يقول إني أطالب إخواننا الذين تركوا الفن أن يوجدوا لنا فنا إسلاميا. الذين تركوا الفن الساقط يقول هو أوصي أطلب من إخواني وأخواتي الذين تركوا الفن الساقط أن يوجدوا لنا فنا إسلاميا يعني تمثيليات إسلامية. يقصد الفن الساقط يمكن تمثيليات الغرام والحب والعواطف والدراميات وما إلى ذلك، لكن يطالبهم أن لا يتركوا الفن، ومن معاني الفنان بمعنى حمار على كل حال. نعم، من معانيها أقول الفن هو إجادة الأمر المعين، فالذي يجيد أمرا معين يسمى فنان، والحمار يسمى فنان أيضا. فإذا يعني الفن الساقط حتى الذي يطالب به هذا الرجل المسكين الذي يفتي بغير علم والذي أحل الربا وأحل الغنى وأحل التمثيليات وأحل مصافحة الرجال للنساء وأحل الاختلاط وما إلى ذلك من خزعبلاته، نعم أقول إنه ضل وأضل بهذه الفتاوى. وكونه يطالب بإيجاد ما يسمى بالفن الإسلامي فهذا كله دجل ما أنزل الله به من سلطان، فعلينا أن نحذر ونبتعد عن الفتن. هذه فتن الإيش؟ الشهوات، فتن الشهوات بدعوى الحرية وبدعوى الرأي والرأي الآخر، افعل ما شئت يعني ولو خالفت الكتاب والسنة والعياذ بالله. هذه شهوات تؤدي إلى انتشار الرذيلة والبعد عن الفضيلة. الفتنة النوع الآخر من الفتن فتن الشبهات، فتن الخوارج، فتن الدواعش، فتن القاعدة، فتن النصرة والخسرة وغيرها من الفتن المضلة باسم الدين، والدين منهم براء. فعلينا أن نحذر من هذه الفتن أيضا، بل إنها أخطر من فتن الشهوات، لأن الناس يفعلونها على أنها ماذا؟ دين يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت لكم بالأمس قول الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ماذا؟ دينا. فعلينا أن نحذر من الفتن بأنواعها وأن ننأ بأنفسنا عنها. إذا أقبلت الفتن أقبل عليها رعاع الناس وعرفها العلماء، لكن هؤلاء الرعاع لا يدركونها إلا بعد أن يكتووا بماذا؟ بنارها ويدخلوا فيها والعياذ بالله. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: الذي يحج لأول مرة ما هو الأفضل في حقه، أم عليه أن يقلد مذهبا من المذاهب ويرى الأفضل؟ سواء كان يريد الحج وهو لأول مرة يحج أم لثاني مرة أو لثالث مرة، أفضل أنواع النسك هو التمتع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنى أنه لم يسق الهدي من أجل أن يتمتع، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنني سقت الهدي لجعلتها عمرة ولا أحللت معكم. وأمر الجميع بجميع من لم يسق الهدي أن يقلبوا حجهم إلى عمرة، وغضب عندما تردد الناس في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إذن الأفضل هو التمتع، والتمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك ولم تعد إلى بلدك وعليك الهدي والقران وأن تحرم العمرة والحج لكنك تبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة، والإفراد وأن تحرم بالحج فقط في أشهر الحج ثم تبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة، حتى ترمي جمرة العقبة في التحلل الأول وحتى تطوف بالنسبة للتحلل الثاني. التحلل الأول يحل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام ما عدا اتيان النساء، فإن ذلك لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة. لعلي أنبه على مسألة وسنبه عليها في كل يوم إن شاء الله طالما أننا نستقبل إخواننا الحجاج والزوار. هذه المسألة، البعض من الناس يحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة ثم إذا نزل في مطار جدة فوجئ بأنه يوجه من قبل الحملات إلى ما إلى أين؟ إلى المدينة. فماذا يفعل والحال هذه؟ هل يرفض الإحرام ويخلعه؟ ها؟ لا، هو ما زال محرما حتى لو رفض الإحرام ولو خلع الإحرام، يجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يصل إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر إن كان متمتعا أو يرمي جمرة العقبة إن كان قارنا أو مفردا، وله أن يقلب الإفراد أو القران إلى ماذا؟ إلى تمتع، بل هذا هو الأفضل والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله، الذين يقول لك لا يجوز لك أن تحل من إحرامك ثم تحرم من هنا من جديد، هذه فتوى باطلة ضالة تفسد عليك حجك. فإن فعلت وخلعت الإحرام فعليك أن تعلم من الآن أن تعود في إحرامك، لكن المصيبة كل المصيبة إن كنت قد وقعت مع أهلك، ففي هذه الحال تترتب عليك أربعة أمور. الأمر الأول، بطل هذا الحج أو العمرة، بطل وفسد. ثانيا، يلزمك أن تتمه وتمضي في فاسده مع كونه فاسدا. ثالثا، عليك ذبح بدنة جمل أو ناقة لا يقل عن 5 سنوات. رابعا، عليك القضاء من العام القادم، هذا إن كان حجا. أما إن كنت محرما بالعمرة ترتبت عليه 4 أمور أيضا لكن لا يبطل الحج، تحرم بجديد من جديد. الأمر الأول، بطلت العمرة، والأمر الثاني، عليك إتمام هذه العمرة الفاسدة، والأمر الثالث، عليك ذبيحة شاة تذبحها في مكة، والأمر الرابع، تقضي هذه العمرة مرة أخرى ثم في اليوم الثامن إن شاء الله تحرم بالحج. فانتبه لهذا وكن على حذر من أن تخالف، إياك أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم، سؤال الأخير يا شيخ. نعم، يقول: هل هناك حديث صحيح يبين أجر من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة؟ أبدا، بل العكس هو الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تترددوا عليه، لأن العيد اسم لما يعاد مرة بعد مرة، فالتردد على القبر بعد كل صلاة بدعة من البدع، لم يفعله الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان، ولم يفعله الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة الذي يقال عنه لا يفتى ومالك في المدينة، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يزور المقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه مخصوص إلا إذا عاد من سفر، إذا عاد من سفر بعد أن يصلي في المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أما التردد بعد كل صلاة مع ما فيه من أذى للمسلمين ومزاحمة تأثم بها فإنه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم في الكرسي الآخر الذي بين الحصوتين الحلقة الأولى، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ولا تنسوا صلاة الضحى. ومن لم يسمع إجابة سؤالي فليسأل شيخي بعد صلاة النافلة.